ومشينا نحمي أقصانا نبذل للإسلام دمانا فأعن يا الله الله الله شعلتنا صارت بركانا ومشينا نحمي أقصانا نبذل للإسلام دمانا فأعن يا الله وحدنا كل قوانا وجعلنا التقوى عنوانا ورضا رب الناس رجانا نلقى نصر الله إن وحدنا كل قوانا وجعلنا التقوى عنوانا ورضا رب الناس رجانا نلقى نصر الله إن وحدنا كل قوانا وجعلنا التقوى عنوانا ورضا رب الناس رجانا نلقى نصر الله الله الله قمنا أطفالا شبانا وعجائز نضرب أعدانا هان أوان النصر الآن نصرك يا الله قمنا أطفالا شبانا وعجائز نضرب أعدانا أنا أوان النصر الآن نصرك يا الله قمنا أطفالا شبانا وعجائز نضرب أعدانا أنا أوان النصر الآن نصرك يا الله وعجائز نضرب أعدانا أنا أوان النصر الآن